ذكر أهل السير أن المعتصم ألان في أمر الإمام أحمد لما علق في العقابين ورأى ثباته وتصميمه وصلابته، حتى أغراه أحمد بن أبي دواد وقال: يا أمير المؤمنين، إن تركته قيل قد ترك مذهب المأمون وسخط قوله، فهاجه ذلك على ضربه. وبلغ من افتتان بعض هؤلاء الكبراء بأئمة السوء ما قاله ذلك الخليفة في معجبا بشيخ معتزلي: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. فتنة. قال الذهبي معلقا: اغتر بزهده وأغفل بدعته.